إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها يعني تأكد لهم أن هذه السنة جرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه مات عليه الصلاة والسلام. فما انطبع في أذهانهم من ظلمة ومن وصف هذا اليوم بأنه من أقبح الأيام لعظيم الحدث الذي وقع في ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله عن الإمام الآجري قال: وحدثنا أبو القاسم قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: قال حدثنا جعفر بن سليمان قال: قال حدثنا أنس قال: حدثنا ثابت عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مهاجرة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وهذا يعني هو الذي تصوره رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان كثير من أهلها لم يزالوا على غير الإسلام ودخلوا في الإسلام واستقر فيها الإسلام، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بقيت للإسلام دولته، وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى وبالمحافظة على الإسلام في هذه البلاد وغيرها خير قيام. فالخير لا زال باقيا والخير لا زال يعني مستمرا، ولذلك لا ينبغي أن يوصف أو توصف المدينة بأنها أظلمت، يعني بأنه ذهب النور عنها أو بأنه ذهب عنها نور الإسلام، وإنما أرادوا أن هذا الحدث أثر في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأثيرا عظيما، بحيث أحسوا بفقده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث في الرواية الثانية نجد أن إسحاق بن إبراهيم تابع أن جعفر ابن سليمان تابع حماد بن سلمة في هذه الرواية متابعة تامة، حيث روى كل من حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان هذا الحديث عن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث هو من الأحاديث الموقوفة على أنس رضي الله تعالى عنه، لأن هذه الرواية إنما تبين لنا ما رآه رضي الله تعالى عنه وما وقع في نفسه في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال: قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: قال حدثنا المثنى ابن بحر القشيري قال: قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بثلاثة أيام قال: هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك. يعني أن هذه الرسالة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الفترة قد ألم به المرض، وهذا المرض كان قد ناله كل منال، حتى إنه أقعده صلى الله عليه وسلم عن شهود الجماعة وحضور الصلاة. قال كيف تجدك، وهو سؤال عن الصحة، يعني كيف تجد حالك وكيف تجد صحتك. قال أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا، أي من شدة ما لحقه ونزل به من المرض. فلما كان اليوم الثاني قال هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يعني أن الله سبحانه وتعالى خصه بالسؤال عنه وهو أعلم بحاله، وإنما كان هذا من باب تسليته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا من باب التسرية عنه، وإنما كان هذا من باب يعني البشارة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول كيف تجدك، قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك عن شماله يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه في لقاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أن هذا الملك الذي يقال له إسماعيل والذي معه هذا العدد من الملائكة استأذن الله سبحانه وتعالى في أن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال استأذن ربه في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. قال فسبقهم جبريل عليه، أي فسبق جبريل هذين الملكين، ملك الموت والملك المسمى بإسماعيل. فسبقهم جبريل عليه السلام فقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك. وهذا الذي فعله جبريل كرره في الأيام الثلاثة، كل ذلك حرصا وتنبيها وعناية به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول لك كيف تجدك، قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا، وذلك من شدة ما نزل به من أهوال الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من سكرات الموت ما عانى منه، وقد جاء في أحاديث أخر صورت لنا أو صورت لنا كيف كان يجد، كان صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة سكرات الموت، حتى إنه كانت عنده خميصة أو خميلة يغطي بها وجهه، فإذا اغتم نزعها، وكان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه ويعلمهم ويوصيهم، يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بأهليهم ويوصيهم بالنساء، ويذكرهم بما وقع فيه الكفار من أمور أبعدتهم عن الله جل وعلا من الشرك وغيره، حيث كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. كل هذا كان مما لقيه من شدة سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان جبريل يعني يسأله ويسليه بهذه الأشياء أو بهذه الألفاظ التي سمعنا. قال كيف تجدك؟ قال أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال واستأذن ملك الموت، يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بأن الله بعثه، وهذا الأمر يعني ليس بمستغرب، فإن الأنبياء كان من جرى سنة الله تعالى أن يبعث إليهم ملك الموت يستأذنهم في أن يقبض أرواحهم. قال واستأذن ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مما ردده عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، حيث إنه خير صلى الله عليه وسلم بين الانتقال إلى الرفيق الأعلى أو بين البقاء، فاختار الرفيق الأعلى، وهذا من آثار الاستئذان. قال هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك. وهذا محمول على سائر الناس، لأنه جاءت الأحاديث بأن ملك الموت جاء لبعض الأنبياء واستأذنهم، كما هو الحال في آدم عليه السلام وفي داود وفي موسى إلى غير ذلك مما جاءت به السنن وجاءت به الأخبار. قال ولا يستأذن على أحد بعدك. قال أذن له يا جبريل. قال فدخل فقال السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربي وربك، أرسلني إليك ربي وربك عز وجل، وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به. إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. فقال وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ يعني لو أنه أمره بأن يترك يفعل ذلك؟ الجواب نعم، لأن الله آذنه، لأن الله أمره أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه، ولهذا لما خير صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى. قال أو تفعل ذلك؟ وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال بذلك أمرت يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فأقبل عليه جبريل، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال امض لما أمرت به، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسمعنا قائلا يقول وما نرى شيئا. هذا القائل يقول في الله عزاء من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب، فإن المحروم من حرم الثواب. يعني هذا كان عزاء، ولعله من ما عزت به الملائكة في موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ في ذلك تخفيف على الأمة. وهذا الخبر مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه رواه عنه ابنه الحسن ابن علي، وعن الحسن رواه الحسن الثاني. والإمام الآجري رحمه الله علق على هذا الخبر بقوله هذا الحديث في إسناده، إسناده لم يحدد درجته لأنه ما استطاع أن يعرف بعض رواته. قال فيه المثنى بن بحر القشيري، لم أقف على ترجمته، هذا المحقق. وشيخه عبد الواحد بن سليمان قال أظنه أبو سليمان الأزدي، قال عنه أبو حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في ثقاته. وأما قول أبو حاتم فقد ذكره في كتابه الجرح والتعديل. قال وفيه أيضا الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما صدوق من الرابعة، أي من صغار التابعين. قال وفيه محمد بن يحيى الأزدي ثقة. فالحديث توقف فيه المحقق لما فيه من رواة لم يقف على تراجمهم أو على درجاتهم من حيث الجرح والتعديل، لكن أشار إلى أن هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في كتابه الدلائل، يعني دلائل النبوة، من حديث الحسن بن علي عن محمد بن علي به. قال وأخرجه أيضا مرة ثانية، وأخرجه أيضا ابن سعد في كتاب الطبقات من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه يعني علي ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فقال ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون الحديث منقطعا ومرسلا بل معضلا، لأن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته عن علي أو عن أبيه الحسين ابن علي ربما كانت رواية منقطعة، فيكون الحديث معضلا. قال وأخرجه الطبراني في كتابه الكبير، يعني في المجمع في المعجم الكبير، من حديث جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق ابن محمد الباقر، عن أبيه يعني علي بن الحسين أيضا. لكن نلاحظ أن الرواية التي ساقها المصنف هنا ليست من طريق جعفر بن محمد، وإنما هي من طريق عبد الواحد بن سليمان عن الحسن ابن الحسن ابن علي عن أبيه عن جده. وعلى ذلك تكون هذه الرواية جاءت من طريق غير طريق الرواية التي بين أيدينا، لكنه علق عليها بقوله. قال الهيثمي بعد أن أخرج هذا الحديث في كتابه مجمع الزوائد، قال فيه عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث، فتكون هذه الرواية من طريق جعفر بن محمد رواية مضاعفة. انظر كتاب المجمع اللي هو مجمع الزوائد. قال وذكره السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وعزاه لابن سعد والبيهقي. وقد بين المحقق موضع الرواية في ابن سعد وفي البيهقي، البيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات، لكنه لم يعلق عليها بتصويب أو بتصحيح أو تضعيف، مما يدل على أنه توقف فيها جزاه الله خيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد رسمته في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله وكيف صلي عليه ووقت دفنه وكيف الصلاة عليه بعده وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. أي كل هذا كتبه في كتاب مستقل سماه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراء، وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول أمسى بخلدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم، لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي لمقلتي يدوم. هذه الأبيات نسبها إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وجاء في بعض الروايات أنها أنشأت غير هذه الأبيات لما سألت كيف هان عليكم أن تجر المساحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتهيل عليه التراب، ثم أنشأت الشعر المنسوب إليها وهي قولها ماذا على من شم تربة تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وهنا نلاحظ أن الإمام الأجري رحمه الله لم يورد هذه الأخبار بإسناد، وإنما قال بلغني وهو عبارة عن بلاغ، ولذلك المحقق لم يعلق على ذلك ولم يبين درجة هذا البلاغ، لأن البلاغ حديث ليس له إسناد، والعبرة في الروايات بما يصح فيها من إسناد. وقوله أمسى بخلدي للدموع رسوم، يعني أن الدموع تركت أثرا واضحا على محياها رضي الله تعالى عنها، وسبب هذه الدموع أنها أسفت على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قلبها فيه جروح، وهذا الأثر الذي بينته رضي الله تعالى عنها، بالرغم يعني أثر الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنها بشرت رضي الله تعالى عنها كما جاء في روايات أنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها بأمر فبكت، ثم أسر لها بأمر فضحكت وسرت، ولما سئلت عن ذلك أخبرت به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بدنو أجله وبأنه ملاقي ربه وبأنه مفارق الدنيا، ولذلك حزنت وجزعت وبكت رضي الله تعالى عنها. ثم إنه أسر لها رضي الله عنها بأنها أول أهله لحوقا به فسرت بذلك، لكن مع هذا ظهر الحزن عليها فعبرت عما ظهر عليها من حزن بهذه الأبيات التي قال فيها أمسى بخلدي للدموع رسوم، أسفا أمسى بخدي أحسنت أمسى بخدي للدموع رسوم أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، يعني جراح، ففي خدها ظهرت آثار الدموع وفي قلبها ظهرت آثار الجروح، والصبر يحسن في المواطن كلها، يعني هذا الذي ينبغي أن يكون، إلا عليك، يعني إلا أن يكون الصبر عليك فهذا غير محمود، وهذا القول إنما هو على سبيل المبالغة، وإلا فإن أيضا الصبر على هذا الحدث العظيم لا شك أنه يقابل بثواب أعظم، لأن الله تعالى جعل عظم الجزاء مع عظم البلاء، وجعل ثواب الصبر بعظم ما يقع، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي أو لمقلتي يدوم، كان البكاء لمقلتي يدوم، يعني لو كان البكاء يعيد شيء أو يرد شيئا فإنها لن تدخر في ذلك وسعى. وبهذا يقول المؤلف: تم الجزء 13 من كتاب الشريعة بحمد الله، وهذا حسب تقسيم المؤلف له أو حسب تقسيم يعني من عني بالكتاب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ويتلوه الجزء 14 من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة، يعني وبالله سبحانه وتعالى الثقة في ذلك. ثم قال رحمه الله إيش باقي بكم؟ ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، حمد من يعلم أنه مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ذاك محمد رسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. وقول أصحابه المنتخبين يعني الذين اختارهم الله تعالى لنبيه، فإن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس. قال: أما بعد، فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابته رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمته، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا عز وجل في كتابه أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت، كما قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال وصفهم بأجمل الوصف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال يعني مبينا أحوال أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم أحد حول أحد رجلين، إما أن يكونوا من المهاجرين وإما أن يكونوا من الأنصار. قال فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا الإيمان أو وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، آثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وآثروا الرجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله، عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء. كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه، يعني كانت محبتهم واختيارهم لله عز وجل وإيمانهم بالله واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر فضلا وأكثر أمرا من غيره، ولذلك آثروه على غيره. نعم، وصفهم بأنهم الطيبون، ووصف لأن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا هم أهله المؤمنون فهم موصوفون بهذا الوصف. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل بتوفيق الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا فيما يتعلق بالمهاجرين. قال وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به بمكة، يعني لما عرض أمره على القبائل في الحج لقي الأنصار فآمنوا به وبايعوه وعاهدوه، واستمر ذلك سنتين أو ثلاثة، وهي المشهورة والمسمات ببيعة العقبة الأولى والثانية. وفي السنة الثالثة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعد أن أخذ العهود والمواثيق منهم ومن نقبائهم على أن يحموه مما يحمون منه أهليهم وذرياتهم. قال فآمنوا به بمكة وبايعوه وصدقوا في بيعتهم إياه، فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى وقت، يعني إلى الوقت المناسب، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم، وهذا يعني في البيعة الأولى أو البيعة الثانية، فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. فلما هاجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه وعظموه، وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعدهم ففرحوا بقدومهم، فأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسعوا لهم الديار، وآثروهم على الأهل والأولاد وأحبوهم حبا شديدا وصاروا إخوة في الله عز وجل وتآلفت القلوب أو تألفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء. قال الله عز وجل لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال عز وجل للجميع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كل هذا يمتن الله به على هذين أن الفصيلين عن المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا تحت راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتوفيق من الله عز وجل. قال: فأجمعوا جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل: فاذكر لنا من كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له: لا يسعنا إلا أن ننطق بشيء، لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. قال: وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أو يسخن به أعين المنافقين، والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة كتبها رحمه الله في هذا الجزء ليبين لنا الغرض من ذكر هذه الأبواب التي تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بما أشار إليه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فقد لفت النظر إلى أنه أفردها في كتاب مستقل، ثم شرع رحمه الله في بيان ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ بقوله: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. نبدأ به إن شاء الله الدرس المقبل.